نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما بعد. انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأخذنا تفسير الآية وقلت أن الكتاب إذا كانوا يعيشون عند المسلمين فإنهم يقرون على أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وذكرنا أن عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين الخليفة الثاني الخلفاء الراشدين كتب إلى أبي موسى كتابا يذكر فيه شروبا في معايشة النصارى ووجود النصارى في دولة الإسلام، سمى بشروط عمرية وشروط أهل الذمة ومعاملة أهل الذمة، وكانت من إملاء عمر رضي الله عنه وشرحها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فمما جاء في ذلك ما رواه الأئمة من حديث عبد الرحمن بن غن الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام. يعني هذا الكاتب اسمه عبد الرحمن، بسم الله، الكاتب هو عبد الرحمن بن غن الأشعري وليس الكتاب من عمر إلى أبي موسى الأشعري، ليس هذا، وإنما الذي كتب الكتاب عبد الرحمن بن غن الأشعري. وفي الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب لعبد الله عمر بن أمير المؤمنين من النصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل بلدتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة ظاهرة، ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين. هذا من الشروط التي تكون للنصارى إذا كانوا في دولة الإسلام، فلا يحدثون ديرا ولا كنيسة ولا صومعة، دار العبادة جديدة، لا تبنى كنائس في أرض المسلمين، لا تبنى الكنائس في أرض المسلمين، ولا يجدد ما خرب منها ولا يحيي منها، لا يعاد إحياء ما صار للمسلمين وصار خططا للمسلمين، خطط بناء لبناء معين فإنه لا يحيى لا يعاد كنيسة للنصارى، وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار إذا انقطع به الطريق فله أن يبات فيها، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من رأينا من المسلمين 3 أيام نطعمهم ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا. هذا مما أخذه عمر، سبق معنا من كان يحضر في شرح 40 في حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الله أفضل الصلاة والتسليم، حديث أنس: من كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم ضيفه. وذكرنا بعض الأحكام المختصرة للضيف، ومما تطرقنا له الضيافة، هل هي حق واجب أو لا، وما حكم تضييف أهل الذمة للمسلمين والمسلمون لأهل الذمة، وهل يجب على أهل الذمة الذين يعيشون المسلمين بين المسلمين أن يستضيفوا الضيف لزوما أو لا، ذكرنا فيه الخلاف. فقال عمر هنا:

بكنيا المسلم، أبو عمر، أبو أنس، أبو علي، أبو عبد الرحمن، أبو أويس، أبو بسطام، ما يقتنون بكنيا. الآن العكس، المسلم لا يتسمى باسم الكافر، أسماء الأسماء محمد وعلي وصالح وسعيد وعبد القادر وعبد العظيم وعبد المصور، لكن الاسم المستعار أو الاسم الذي هو مشهور به، واحد مشهور بلاعب، واحد مشهور بالمغني، واحد مشهور براقص، واحد مشهور ببهلواني، وهكذا مجرد. ولا نركب السروج، يركب العود كذا غير سرج، ولا نتقلد السيوف، لا يلبسون السيوف ويتقلدونها لأنهم يعيشون بين المسلمين في ذلة، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتما، خاتم لا ينقش لأن نقش الخاتم من سنة المسلمين، اتخذ أن نقش الخاتم مكتوب فيه محمد رسول الله، محمد رسول الله، وصار من بعده الصحابة الكرام الخلفاء يتخذون الخواتم، وكل ينقش فيه ما يرى، منهم من ينقش يحيى قيوم بعمرك استغيث، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا إله إلا الله، وهكذا كل له يعني نقش في خاتمه كما هو معروف، كما سرد ذلك كله الإمام حافظ ابن رجب في كتاب أحكام الخواتم. ولا ننقش خواتمنا بالعربية بالعربية، ولا نبيع الخمور، الكافر لا يبيع الخمور بين المسلمين، ولا قال لا بد أن نبيع الخمر، لما؟ لأن الكافر يأتيها، الكافر يأتيها ويريد أن يشرب الخمر، فكيف لا نبيع الخمر؟ كيف نبيع الخمر ونحن المسلمون حرام؟ لا، ليس للمسلم نبيع عن الكافر. يا سلام، هذه فتوى جديدة من المتشبه بالمفتين. فلا يبيعون الخمور، هم يرونها حلال لكن لا يبيعونها عند المسلمين. وأن نجز مقاديم رؤوسنا، مقاديم الرؤوس الشعر يجزونها حتى يظهر أنه ليس بمسلم، والآن الأمر على عكس ذلك. وأن نلزم زينا حيثما كنا، لباسهم يلتزمون به حتى لا يتشبهون بالمسلمين. وأن نشد الزنانير على أوساطنا، يعني حبل ومحزن يربطون على وسطه علامة على النصارى، يعني من لباسهم الخاص بهم، من لباسهم الخاص بهم. ولهذا قيل للشافعي وقد ذكر حديثا، فقالوا له يا إمام أتأخذ بهذا الحديث؟ فقال أرأيتني خارجا من كنيسة وعلي زنار، أي لابس لزنار، يعني أتحسبني نصراني؟ لا، أخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن نشد الزنانير على أوساطنا حتى يظهر أنه نصراني. الآن المسلم يلبس البيري تصفيقة، يلبس القبعة على الكوكوي، هذه جديدة وأهل المجرة، يعني لباس الكوبوي، رعاة البقر، يتشبه برعاة البقر، هذا معنى الكلمة بالإنجليزية راعي بقر. ممكن يكون مدير مؤسسة لابس راعي بقر. اللهم صل. وأن نظهر الصليب، الآن الصليب يباع في الخواتيم والسلاسل والسوار وكثير من الأمور. وأن نظهر الصليب على كنائسنا، هذا في الكنيسة، يعني الكنيسة إذا فتح المسلمون أرضا الكنائس اللي فيها تبقى فيها، إذا أعطى أهلها الجزية يقرون على من عليه، يدعون للإسلام، إذا قبلوا فذاك، إذا لم يقبلوا فتركوا، كنائس تبقى لا نهدمها، لكن لا يظهرون الصليب في الكنيسة، تمر بك الصليب المعلق، لا. الآن الصليب حيثما تولي وجهك الصليب، في اللباس والتسقيطة في التبان هذا في حمل العلم الدول الكافرة علم بريطانيا وعلم أيضا غيرها من الدول صليب واضح ظاهر صليب عمودي صليب أفقي وغيرها كثير والناس يحملونها على القبعة أو على اللباس الذي يلبسه أو على المعطف ومنهم من يدخل به إلى المسجد قبل زمن قليل كان لي يدخل بالقبعة تسقط هذه الحياة عند الباب الآن صار يدخل بها احترح وهم بعد يوصل المين حياة ويصفوا ونسأل الله جل وعلا أن يهديهم يصيروا ما يدخلوش بها لكن نخشى أن يولي يصلي بها حتى يجي يسجد كي يشوف الجين يعني تتقلقوا مع الحرام النظر ثم ينحي عن المسجد هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى ولعله حامل فوق رأسه صليب أكبر من رأسه قال وأن لا نظهر صلبنا الصليب هذه القبعة هذه لا يجوز لبسها يا جماعة القبعة هذه لا يجوز لبسها وفي القرن الثاني عشر كان إجماع العلماء على أن لابسها كافر فهي علامة تخص الكفار. طيب ولا نظهر صلوبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين. لا يبيعون كتبهم في طرق المسلمين. الآن كتب الزندقة موجودة تباع، كتب الكفر موجودة تباع. كتب العمر والفساد والزنا وكيف يزني وكيف كله تباع. دخلت مرة لمكتب أشتري كتابا فإذا بكتب العهر والعري مليان موجودة وكتب الدين موجودة فأعرضت كتب الدين طالعت فقلت ما شاء الله عندك كل شيء لم يفهم قلت له عندك كل شيء قال الله عندك كل شيء نعم قلت له كل شيء هو ما فهمش بعد أول يعني فرح عندك كل شيء يعني كتب الدين ففهمت بالإشارة قلت له كل شيء نعم كل شيء عندك الهدى والضلال أنا أفاه الزنا فما أراد أن يعرف من أراد الزنا قال يعني الناس تحب تشري هذه معلش الناس تشري وأنت تخلص يوم القيامة قال ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقنا ولا نضرب نواقيسنا الناقوس لا يضرب يعني الكنيسه يروح لها لم يضرب الناقوس في الدول النصارى يضرب الناقوس لما ينادون لصلاتهم الكنائس اذا امتلك ودخل المسلمون ارضا وكان فيها نصارى يعطون الجزيه يقرون على ما هم عليه عندهم كنيسه يذهبون اليها لانهم يبقون على دينهم اذا ما لم يريدوا ان يدخلوا في الاسلام لكن ما يضرب الناقوس لينادي ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا الآن الناقوس يضرب حتى في المسجد شبيه بالناقوس أنواع الغناء كل الجوالات كل جوال فيه نوع الموسيقى أحد الجاز وأحد الروك وأحد الرأي وأحد الرأي التالف يعني واحد وهكذا في المساجد نصلي وهي على رؤوسنا ماذا ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا فقط وأن لا نرفع أصواتنا بالكراهة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج شعائر ولا بعوثا هذا من علاماتهم من العلامات أظن في لباسهم أو نحو ذلك ولا نرفع أصواتنا مع موتانا على طريقتهم ولا نظهر النيران معهم يعني في تشييع جنائزهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاورهم بموتانا لا نجاورهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين لا يجرؤ واحد فيهم أن يشتري رقيقا قد جرى عليه سهم المسلم وامتلاك المسلم بل يبقى للمسلمين

في مسنده مسند الحارث وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2728 هذا هو اللفظ الصحيح. أما الذي ذكرته فقلت أن الشيخ صححه أخطأت في النقل وإنما ضعف ذاك اللفظ. إن الله إذا أراد لقوم آهة نظر إلى المساجد فصرف عنهم هذا اللفظ ضعيف والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.